بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 19 من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان. وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في وصال شعبان برمضان، وباب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. وقد ألقي في اليوم 25 من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: الباب 37، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان، أي هذا باب ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصله شعبان برمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص شعبان بمزيد من الصيام. وقد قيل بأن الحكمة في هذا لأن هذا شهر يغفل فيه الناس، وجاء هذا مصرحا به في بعض الأحاديث، فمن ذلك حديث أسامة بن زيد رواه النسائي وأبو داود وجماعة. قال أسامة: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور، ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وروى أبو يعلى وغيره نحوه من حديث عائشة وفيهما لين. وقد أفادت الأحاديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، ولا كان صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر من الشهور أكثر منه في شعبان. وهذا يفيد أنه لم يثبت نهي عن صيام شعبان، وإن الحديث الواردة في هذا منها ما جاء مقيدا في النصف من شعبان، ومنها ما جاء مقيدا بقبل رمضان بيوم أو يومين، ويأتي إن شاء الله تعالى عن قريب ما فيهما من الكلام. قال أبو عيسى: حدثنا بندار. بندار اسم أم وصف؟ أخذ الرحمن لقب. ما اسمه بندار؟ أكيد محمد بن بشار. جيد. لماذا إذا سمي ببندار؟ نعم، لماذا قال عنه بندار؟ نعم، قال لأنه كان يبندر الحديث. ما معنى هذا؟ لقوة حفظه، سرعة استحضاره. صحيح. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال: وفي الباب عن عائشة. حديث عائشة اتفق على صحته، ويأتي إن شاء الله الحديث عنه. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن. وقال رحمه الله في الشمائل المحمدية: إسناده صحيح، وروى غير واحد هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة. ويحتمل أن يكون أبو سلمة قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. والخبر رواه النسائي من طرق بألفاظ مختلفة عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة، ورواه من طريق توبة العنبري عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان، وهو بنحوه سندا ومتنا في سنن أبي داود، ولفظه إنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. وهذا الحديث الذي رواه النسائي وأبو داود، أو اللفظ الذي رواه النسائي وأبو داود، ألصق بترجمة أبي عيسى من حديث الباب. وهذا الخبر وإن كان ظاهره الصحة ورواته كلهم ثقات حفاظ، إلا أن له علة، وذلك ما أشار إليه أبو عيسى بقوله وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. حدثنا بذلك هناد أخبرنا عبده عن محمد بن عمرو، أخبرنا أبو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وروى سالم أبو النضر وغير واحد هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو. وقد رواه مسلم من طريق سفيان ابن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عائشة، وفيه كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. ورواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وهذا هو المحفوظ، فلم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله، ولم يكن يصل شعبان برمضان، ولم يصم شهرين متتابعين أبدا. ولهذا جاء في مسلم أيضا من طريق عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر، وما رأيت صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. وهذا كله يؤكد ضعف حديث الباب وأن ذكر أم سلمة غلط. والصواب في هذا الخبر أنه من حديث عائشة باللفظ المتقدم المخرج في الصحيحين. قال أبو عيسى وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث وهو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر شهر أن يقال صام الشهر كله، وهذا محفوظ عن جمع من العلماء. فالأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله مفسرة بالأحاديث الأخرى أنه يصوم أكثر، والعرب في لغتها تغلب، فمن صام 27 يوما أو 28 يوما أو 29 يوما يقولون صام 30، وإذا صام 21 يوما أو 22 يوما أو 23 يوما يقولون صام 20، ويقولون في لغتهم عندي 50 درهما إذا لم يكن عنده إلا 48، عندي 40 درهما إذا كان عنده 36 أو أكثر من 40 بقليل. وهذا الفهم الذي ذكره عبد الله المبارك من كلام العرب هو المصرح به في الروايات الأخرى، فاتفقت اللغة والروايات الثابتة الصحيحة الصريحة أنه لم يكن يصوم شعبان كله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره. وما جاء من الروايات أن يصوم كله فهذا على وجه التغليب. قال: ويقال قام فلان الليلة أجمع، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره، لأن الكل يطلق على البعض، وكونه تعشى واشتغل ببعض أمره لا ينافي كلامهم، لأنه قام الليلة أجمع أو قام الليلة كله. قال أبو عيسى: كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين. يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر، بمعنى أن حديث الباب ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، رمضان على الأصل وشعبان على التغليب، وهذا حيث يثبت الحديث جمعا بينه وبين الأخبار الأخرى، ولكن الخبر معلول، والصواب أن الخبر خبر عائشة وليس هو خبر أم سلمة. ويكون جواب ابن المبارك على ما جاء في بعض ألفاظ حديث عائشة بأنه كان يصوم شعبان كله، معنى جاء في بعض الأحاديث كان يصوم شعبان إلا قليلا، لأن هذا معروف في لغتهم، فمن صام 23 يوما لا حرج يقول صمت 20 يوما التغليب، ومن صام 27 أو 28 يوما فلا حرج يقول صمت 30 يوما على وجه التغليب، كما أن الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29 فلا حرج أن تقول صمت شهرا، والمسلم يصومون شهرا وقد يكون الشهر ناقصا لقوله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. فإن قيل لو أن امرأ نذر أن يصوم شهرا كاملا وآخر نذر أن يصوم 30 يوما، هل يصح أن يصوم على التغليب؟ الجواب: أن من نذر يصوم شهرا فإن نقص الشهر يصح صومه، وأما الذي نذر يصوم 30 يوما فيجب عليه يستوفي العدد، لأن الفعل متعلق في هذا الباب باللفظ فيجب إحصاء اللفظ، ولأن الأصل في هذا الألفاظ على حقيقتها وليست على وجه التغليب، ولعدم وجود معارض في هذا الباب، ولا سيما من الألفاظ يجب التعامل معها على وجه الظاهر حتى لا يوجد لبس في المعاملات اللغوية أو المعاملات الشرعية، أو الألفاظ اللغوية والألفاظ الشرعية. فمن نذر أن يصوم 30 يوما يجب عليه أن يستوفي العدد، ولا يحق له أن يقول صمت 27 أو 28 ويكفي هذا، لأن المقصود التغليب، ولكن لو كان من نية أن يقول لله علي أن أصوم 30 يوما ويقصد على وجه التغليب ومن نية يصوم 28 فإنما الأعمال بالنيات، ولا فالأصل يصوم 30 يوما. وأما إطلاق الكل وإرادة البعض فهذا كثير في الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فإن هذا القول لم يكن قولا لعامة اليهود ولا قولا لعامة النصارى، إنما قول طائفة منهم، وقالت بعض اليهود وقالت بعض النصارى. ومن ذلك قوله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس لم يقل ذلك كل الناس، إنما قال لهم بعض الناس إن الناس قد جمعوا لكم، لم يجمع لهم إلا قليل من الناس، فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وملخص هذا الباب أن حديث أبي سلمة عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين لشعبان ورمضان، هذا ضعيف. والمحفوظ في هذا الباب ما رواه البخاري وغيره من طريق مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. الأمر الآخر أن العرب تغلف في لغتها، يقول صمت شعبان كله وقد صام أكثر، قمت الليل أجمع وتخلل ذلك عشاء وشغل بحاجة الأهل، وهذا على وجه التغليب، ويؤخذ من الحديث فضيلة الصوم في شعبان، وأن الصوم في شعبان أفضل منه من الصوم في رجب وغيره من الشهور، ولا يفضل شعبان في الصوم إلا شهر الله المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم، رواه مسلم وغيره. ولكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكثر في شعبان ما لا يستكثر في غيره، وقد نقل عنه من الاستكثار في شعبان ما لم ينقل عنه الصيام في شهر الله المحرم، وإنما جاء في شهر الله المحرم قوله صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل الصيام بعد رمضان، وحينئذ يقدم القول على الفعل، لأن كونه صلى الله عليه وسلم يستكثر من الصيام في شعبان لا يعني أن الصيام في شعبان أفضل منه في شهر الله المحرم. وقد قالت عائشة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وهذا متفق على صحته. ويؤخذ من ذلك أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا لا يختلف فيه أهل السنة، فإن الإيمان بإجماع الصحابة والأئمة المتبوعين قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وهذا التعريف للإيمان أصح من التعريف المشهور قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لأن هذا التعريف ليس فيه أعمال القلوب، وهذا عيب هذا التعريف، لأنه قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. أما التعريف الذي ذكرته عن الأئمة والذي أدرك عليه البخاري أكثر من 1000 شيخ والذي حكاه غير واحد إجماعا لأهل السنة قول وعمل، قول القلب واللسان، قول القلب هو تصديقه، وعمل القلب هو حبه وخوفه ورجاؤه وولاؤه وبراؤه، عمل القلب واللسان والجوارح، هذا التعريف أتى على كل شيء، فهو تعريف جامع مانع. ويؤخذ من الحديث أيضا أن العرب تغلب في لغتها ويجب معرفة هذا، وفي نفس الوقت العرب تطلق الكل على البعض، ويؤخذ من هذا أنه لا ليس بلازم من صحة أو ثقة الرواه صحة الإسناد وثبوت المتن، فإن رواية مالك ورواية ابن عيينة عن ابن أبي لبيد أصح من رواية من رواه كسالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أمي سلمة، ويؤخذ من هذا الترجيح بين الروايات، ويؤخذ من هذا أن الروايات تفسر بعضها بعضا، ويؤخذ من هذا كثرة صومه صلى الله عليه وسلم، لأن الصيام جنة ووقاية للعبد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، متفق على صحته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله قيل في الجهاد، وقيل في سبيل الله أي في ذات الله، أي تقصد يصوم هذا اليوم بحثا عن الإخلاص ويريد بذلك وجه الله، فمن صنع هذا وصام يوما يقصد به وجه الله فإن الله جل وعلا يباعد وجهه عن النار 70 خريفا. العلماء مختلفون في هذا، منهم من ذهب إلى الأول ومنهم من ذهب إلى الثاني ومنهم من قال، ولعله الأقرب إلى الصواب أن الخبر يحتمل المعنيين، فمن صام في الجهاد فإن الله يباعد وجهه عن النار 70 خريفا بشرط ألا يؤدي بالصوم إلى الضعف الذي يطمع العدو فيه، فحينئذ يكون صومه حراما لأنه تسبب في هزيمة المسلمين وفي ضاعف المسلمين. فتقدم قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام والسفر، وتوجيه هذا في من يشق عليه، والذين يصومون ابتغاء وجه الله ويرجون الله واليوم الآخر فإنهم يدخلون في هذا الخبر، وأن الله يباعد وجوههم عن النار 70 خريفا. وكثير في السنة يطلق في سبيل الله ويقصد بذلك في ذات الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إبراهيم في ذات الله، وكقول علي حين قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي فق كان لله مصرع، وذلك في ذات الإله. وقد من كل ذلك إثبات الذات لله جل وعلا. قد حكى ابن تيمية الإجماع على تفسير قول الله جل وعلا ويحذركم الله نفسه أي ذاته، حكى ابن تيمية إجماعا، وهذا في نفس الوقت لا ينافي إثبات صفة النفس لله جل وعلا، أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ويؤخذ من ذلك مشروعية التقرب بالنوافل. قد جاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من طريق خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال الله تعالى من عدا لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. قوله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي من صدقة أو صلاة أو صيام أو ذكر أو نفع للآخرين حتى أحبه. فإن التقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات سبب لمحبة الله للعبد. ويؤخذ من هذا أن الأعمال سبب لدخول الجنة. قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، فالباء سببية، جزاء بما كانوا يعملون، الباء في هذا الموضع باء السببية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته، وهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنفي هنا هو باء العوض، باء العوض. قال الإمام أبو عيسى رحمه تعالى الباب 38 باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. باب أي هذا باب ما جاء في الحديث، لأنه لم يرد هذا الباب إلا حديث واحد في كراهية. ثلاث الفقهاء رحمه تعالى في هذه الكراهية، منهم من قال بأن هذا للتحريم وإليه صار جماعة، ومنهم من قال بأن الكراهية هنا للتنزيه والتحريم لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، ومنهم من لم يثبت لا هذا ولا ذاك لأن الخبر منكر في رأيهم. قوله في النصف الباقي من شعبان، لأن النصف الأول يختلف العلماء في استحبابه. قوله لحال رمضان بمعنى أنه يكره استقبال رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان، وهذا اختيار أبي عيسى رحمه الله تعالى، فقد ترجم له واختاره في قوله ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا إذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، لأن أبا عيسى رحمه تعالى يصحح حديث الباب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أخبرنا عبد العزيز ابن محمد. من هو عبد العزيز محمد؟ ما رجعت؟ من هو عبد العزيز محمد؟ من هو عبد العزيز محمد؟ الدروردي صحيح. الأخ يقول عبد العزيز محمد هو الدروردي وهذا هو الصواب حاله. نعم. قال الإمام أحمد رحمه تعالى ثقة في كتاب ضعيف في حفظه، إذا ثبت أنه روى من كتابه فهو ثقة، في نفس الوقت هو يخطئ في أحاديث. نعم. عبد الله بن عمر العمري، فإنه يروي عن عبد الله بن عمر العمري فيجعلها عن عبيد الله، ويختلف عبيد الله الثقة الذي خرج إلى الجماعة عن عبد الله الذي هو موصوف بسوء الحفظ. عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي ما مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه من هذا الوجه إلا على هذا اللفظ، فيستقيم قول أبي عيسى لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهو يقول عن الحديث الحسن ما جاء من غير وجه. أجبت عن هذا مرارا الأخ عبد الرحمن أن تعريف أبي عيسى ينطبق على إفراد اللفظ الحسن، أما إذا قلن بالصحيح فإن التعريف لا يصدق عليه، والدليل على أنه كثيرا ما يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه أو من حديث فلان ابن فلان، كما قال ذلك في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، قال وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لأنه لا يعرف ولا يروى إلا من رواية يحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن يحيى ابن سعيد جمع غفير. وقال أبو داود رحمه تعالى في سننه لم يجئ به غير العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه، وقد احتج بالعلاء مسلم وغيره، وقال الإمام أحمد ثقة لم أسمع أحدا ذكره بسوء، وقال النسائي ليس به بأس، وقال ابن عدي وللعلاء نسخ عن أبيه عن أبي هريرة يرويها عنه الثقات وما أرى به بأسا، ووثقه ابن حبان وابن سعد، وروى له البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام ومسلم وأهل السنن، وتكلم فيه ابن معين، وقد أنصف الإمام أبو حاتم رحمه تعالى فقال صالح روى عنه الثقات ولكنه أنكر من حديثه أشياء، فالعلاء صدوق وقد صحح له مسلم عن أبي هريرة ما لا يقل عن 50 حديثا، وصحح له جمع غفير من الحفاظ، فهو ثقة في حديثه، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ، فقد قال أبو حاتم أنكر من حديثه أشياء من ذلك حديث الباب. فإن الإمام أحمد رحمه تعالى يقول عن العلاء ثقة لم أسمع أحدا ذكره بسوء، وقد طعن في خبره هذا، وقد ذهب إلى تضعيف هذا الحديث أكثر الحفاظ منهم الإمام أحمد وابن معين وغيرهما، وقد حكم ابن معين على هذا الخبر بالنكارة، وطعن في الحديث أيضا الإمام أبو حاتم، وكان الإمام عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به، والنكارة في هذا الخبر من تفرد العلاء عن أبي فيه ومخالفة الأئمة الثقات في هذا. الإمام أبو عيسى وأبو داود وجماعة من الحفاظ يذهبون إلى تصحيح هذا الخبر، وأنه ليس بمخالف لحديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، وهو متفق على صحته. قال أبو عيسى ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، بمعنى أنه يريد استقبال رمضان بالصيام على نية الاحتياط لرمضان، وهذا منهي عنه سواء تقدم رمضان بيوم أو يومين أو بأكثر من ذلك، وحينئذ يكون حديث الباب غير مخالف لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، لأن لفظ اليوم واليومين في حديث أبي هريرة متفق على صحته ليس قيدا، فمن تقدم رمضان لحال رمضان فهذا منهي عنه. قال أبو عيسى وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قوله، أي قول بعض أهل العلم الذي أشار إليه أبو عيسى، وهذا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم شهر رمضان بصيام إلا يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وهذا خبر متفق على صحته من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد قيل إن النهي أو الحكم من النهي في قول صلى الله عليه وسلم تقدم رمضان بيوم ولا يومين أن الحكم علق بالرؤية، صوم لرؤية وأفطر لرؤيته، فمن تقدم بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه تعالى على هذا التوجيه في فتح الباري، وهذا هو المعتمد. قال أبو عيسى: وقد دل في هذا الحديث إنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان، فهذا يعني في كلام أبي عيسى أن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا باقي نصف شعبان فلا تصوم إذا كان لحال رمضان. فحينئذ على هذا التعريف وعلى هذا التوجيه يوافق قول الجمهور بأنه لا حرج من الصيام بعد الانتصاف شعبان، لأن الجمهور يقول يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان، وإذا كان لمعنى رمضان فإنهم ينهون عن ذلك، وأن لفظه أو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين ليس قيدا، حيث لو تقدم بثلاثة لمعنى رمضان كان النهي متوجها. وفي قول من الأقوال من منع هذا المعنى، وقال حين قال صلى الله عليه وسلم تقدم رمضان بيوم ولا يومين لأنه يتأتى يوم الشك في هذا، فقول صلى الله عليه وسلم بيوم أو يومين إذا كان الشهر ناقصا فبيوم، إذا كان الشهر تاما بيومين. ولأن الحكم من النهي أن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدم في يوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك فيكون هذا قيدا. وأما من صام قبل رمضان بثلاثة أيام فإنه لا حرج من هذا على هذا المعنى، ولكن لو نوى لحال رمضان ربما ينهى لمعنى آخر وليس لفهم هذا الخبر. وفي قول في المسألة بأن يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث أبي هريرة في الصحيحين، ويكره التقدم من النصف في شعبان لحديث العلاء، فهم يحملون حديث العلاء على الكراهية التنزيه، ويحملون حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة على التحريم. وعلى كل فحديث العلاء فيه نظر، وحين يثبت فقد تقدم توجيهه. والمعتمد في هذا الباب على الأخبار الصحيحة، ولا سيما الذين يوثقون العلاء كالإمام أحمد وجماعة يطعنون في حديث الباب. فهذا أبو حاتم يقول صالح روى عنه الثقات ولا تنكر الحديث أشياء، وجعل من المنكرات حديث الباب. نقف على هذا، نأخذ إن شاء الله تعالى غدا باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، والله أعلم. نعم، لم يثبت هذا شيء. الأخ يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا فاته واجتمعت عليها الأيام من بقية الشهور، ثم ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام كل شهر، إذا فوت هذا الشهر ثم فوت ما بقي يجمع هذا الأيام في شعبان، لم يثبت هذا الشيء. والأحاديث صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان لفضل الصيام في هذا الشهر، فيعتبر شهر شعبان من الأشهر الفاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزود فيه من الصوم. وقد اختلف الفقهاء رحمه تعالى في الحكمة من هذا، منهم من قال يتقوى به على رمضان، ومنهم من قال إن هذا الشهر يغفل فيه الناس، ومنهم من قال إن هذا للتذكير بقرب رمضان، ومنهم من قال إن هذا للتقوي والتمرن على الشهر، ومنهم من قال إنه هذا نوع استقبال لرمضان بعبادات وبصيام ونحو ذلك، ومنهم من ذكر غير هذا المعنى. نعم، هذا أحد الأقوال في المسألة، وأن بعض العلماء يفضل صيام شعبان على صيام شهر الله المحرم، ويقولون بأن الحديث الواردة في صيام شعبان متفق على صحتها ولا يختلف الحفاظ في صحتها، بخلاف الحديث الوارد بأن أفضل صيام بعد رمضان شهر الله المحرم ففيه خلاف منهم من ضعفه، ومنهم من قال ان فعله صلى الله عليه وسلم يقدم في هذا الموضع على قوله باعتبار انه كان يستكثر، ولا ذكر عنه انه كان يستكثر من شهر الله المحرم الا ما جاء من صيام وفضل صيام عاشوراء. والقول الثاني في المساله ان الحديث ثابت بدليل تخريج الامام مسلم رحمه تعالى له، وهذا قول اكثر الحفاظ من الخبر محفوظ، يقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله. والحقيقه انه لا تنافي بين القول وبين الفعل، فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الصيام في شهر الله المحرم افضل من الصيام في بقيه الشهور ما عدا رمضان، وقد كان صلى الله عليه وسلم يستكثر من شعبان باعتبار ان الناس قد يكون يغفلون عن هذا، يكون كالتذكير بخلاف شهر الله المحرم فلا يذكر الصيام فيه باعتبار وجود عاشوراء. لذلك القول بان الخبر ضعيف في نظر، قد يقال بان الخبر محفوظ والصيام في شهر الله المحرم افضل من الصيام في شعبان، ويبقى الفضل الكثير والاحاديث الصحيحه في فضل ايضا صيام شعبان. ليس الترجيح للاختلاف في اسم الصحابي، انما طائفه يرون عن ابي سلمه عن ام سلمه، طائفه عن ابي سلمه عن عائشه، والذين يرونه عن ابي سلمه عن عائشه اضبط، الترجيح لانه اضبط، ليس الاختلاف في الاسم، اسم معنى الاسم، لكن المحفوظ في هذا الحديث عن عائشه وليس عن ام سلمه، ولفظ حديث عائشه مغاير للفظ حديث ام سلمه، فالمحفوظ حديث عائشة والمتفق على صحته. وأما حديث أم سلمة فلم يروه الشيخان ولا أحدهما وهو معلول. سائل يقول ومنع الصيام قبل رمضان للعلة التي ذكرت، لكن يقول ما توجيه فعل بعض الصحابة كابن عمر وعائشة، هل هو للاحتياط؟ إذا كان كذلك هل يجوز النية المترددة؟ النية المترددة تقدم في رمضان لا تجوز إلا لمن لم يعلم، فإن النية تتبع العلم. أما قول الأخ يعني ما الجواب وما توجيه فعل بعض صلاة ابن عمر وعائشة، ما أدري ماذا يريد الأخ بالضبط من هذا، إذا كان يقصد الأخ يعني أن ابن عمر كان يصوم يوم الشك، ابن عمر كان يصوم يوم الشك إذا كان في ذلك غيب، أما إذا كان صحوة فإنه يصبح مفطرا. وفي نفس الوقت الأحاديث الصحيحة الأخرى مغاير لهذا، بل قال صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان، وفي رواية فأكملوا 30 يوما، ولهذا قال عمار من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه 5 وغيرهم بسند قوي. فلا يجوز صيام يوم الشك سواء كانت غيما أو لم يكن غيما، لقول صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم، هذا لفظ صحيح إذا وجد غيم، فأكملوا عدة شعبان 30، إذا كان لمعنى رمضان فمن يهم عنه. نعم ورد عن عمر وسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يصوم يوم الشك إذا كانت غيمة، ولكن هذا اجتهاد منه، تقدم الجواب عن هذا في بابه، والحديث عن صيام يوم الشك ولا الحديث الصريحة صحيحة في النهي عن صيام يوم الشك. نعم قلت لك يعني في طائفة من العلماء يطعنون في حديث العلاء عن أبيه، منهم الإمام أحمد وأبو حاتم وابن معين وغير هؤلاء من الحفاظ، ومنهم من يصحح ويحمل على ما ذكر. وما الحديث الآخر أيضا هو حديث عبد الرحمن بن أبي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت أن يصيص من شهرين متابعين لشعبان ورمضان، هذا الصواب أيضا أنه معلول. من العلل هذا؟ ما العلل؟ قلت يا غنام المحفوظ ما جاء في الصحيحين، حديث سالم عن ابي سلمه عن ابي سلمه معلول، حديث العلاء عن ابي عن ابي هريره معلول، ولكن حين يصح هذا او ذاك فانه يوجه ما رايت انه سيصوم شهرين متتابعين لشعبان ورمضان على الاغلب، خرج الاغلب في شعبان للادله ورمضان بقي على الاصل. وحديث العلاء ولفظ اذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم يحمل على ما قاله جمع من العلماء، وأن يكره استقبال رمضان بالصيام على نية الاحتياط لرمضان، هو الأصل أن القول يقدم الفعل، هذا قول الأصولية. الأخ يسأل عن نسأل هذه، هل يقدم القول على الفعل؟ وهل يصدق هذا يقول على قيام الليل صلاة الليل مثنى مثنى يقدم على فعل الإنسان وأنه كان يصلي 11 ركعة؟ أولا ليس على إطلاق أن القول يقدم على الفعل. الأمر الآخر أنا ذكرت عن جمع من العلماء، طبعا هو قول الجمهور في هذا الباب، ولكن في مسألة معينة وليس على قاعدة مضطردة في كل قضية. الأمر الثالث أنه في قيام الليل ليس في تنافي بين القول وبين الفعل. حين قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والخبر متفق على صحته، لا ينافي قول عائشة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير على 11 ركعة. يمكن يقال إن حديث صلاة الليل مثنى مثنى مطلق، وحديث عائشة مقيد، فيحمل مطلق على مقيد يزول الإشكال، وحمل مطلقا على لا توجب فيما تحت حكم والسبب. ويمكن يقال ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير على 11 ركعة على الأفضل، بخلاف قوله صلاة الليل مثنى على الجواز. ولهذا حكم ابن عبد البر في الاستذكار الإجماع على أنه يجوز الزيادة في رمضان على 11 ركعة. ولذلك جاء في حديث ابن عباس أن الرسول كان يصلي من الليل 13 ركعة، هذا في زيادة على حديث عائشة. وحكم الاتفاق ابن تيمية، وإنما الخلاف أيهما أو أي هذه الأقوال أفضل. منهم من يرى أن الإنسان يصلي ب11، ومنهم يصلي ب13، ومنهم يصلي بأكثر من 20، ومنهم كان يصلي بأكثر من 30، ومنهم كان يصلي بأكثر من 40. هذا الاختلاف اختلاف أفضلية وليس اختلاف حل وحرمة. والصواب من هذا الصلاة ب11 ركعة، لأن عمر رضي الله عنه كان يقوم بالصحابة ب11 ركعة، والرواية الواردة أن عمر كان يقوم ب23 كلها معلولة، ومن زاد على 11 ركعة فلا تثريب عليه، لأن طائفة من العلماء يحكون الإجماع. نازع في ذلك بعض المتأخرين، ولكنه يقال أحد أمرين، إما أنه مسبوق بالإجماع أو أنه الأدلة على خلاف قوله. لأن الأعرابي حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح، هل أنه كان يعرف المطلق من المقيد، أو كان يعرف أن الإنسان كان يقوم ب11 ركعة، ما أتى يسأل. لا صح يقال يحمل المطلق على المقيد بالنسبة للأعرابي. حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى كان أرسل إلى الإطلاق، لأنه لا يعرف المقيد، فإذا خفت الصبح يعني صلي 20-30-40 فأوتر بواحدة، وبقي فعله على الأولوية والأفضلية. من هذا القبيل يعني إشارة إلى الجمع بين النصوص، وأنه ليس دائما يرجح القول على الفعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، والأحاديث في هذا الصحاح، وفي نفس الوقت شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، والأحاديث في هذا الصحاح في البخاري وغيره. منهم من حمل شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما على الخصوصية، لأنه يرى أن الفعل إذا خالف القول يحمل على الخصوصية، وهذا أحد الأقوال عند المصريين، وهذا في نظر. ومنهم من قال يقدم القول على الفعل فيأخذون بالتحريم ويلغون الفعل، وهذا على الإطلاق في نظر. ومنهم من قال يمكن الجمع بين النصوص كما قال في المراقي، وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في حقه من القرب كالنهي يشرب من فم القرب، حينئذ يحمل نهي صلى الله عليه وسلم على التنزيه وفعله على الجواز. إذن يكون الأولى أن تشرب جالسا، ومن شرب قائما فلا حرمة في هذا. والرواية الواردة في مسلم شرب قائما فليستقي منسوخة بالأحاديث الأخرى. نعم أبو يحمل أن أبو حاتم لم يضعفه مطلقا، أبو حاتم رحمه تعالى لم يضعف العلى مطلقا. وقول أبي حاتم الصالح يحتمل أحد أمرين، صالح في نفسه بمعنى أنه لا يتقصد الكذب ولكنه يغلط، ولكن حين قال روى عنه الثقات ولكنه أنكر من حديث أشياء، علم أن بعض الحديث لم تنكر ولا سيما روى عنه الثقات الحفاظ، فأبو حاتم ينكر على العلاء بعض الحديث، وهذا صواب، أخطأ العلاء في بعض الحديث، من ذلك حديث الباب، ووافق على ذلك جمع غفير من الحفاظ، منهم يحيى بن معين الإمام أحمد وجماعة من الحفاظ. مسلسلات في رمضان يكون الرجل شاهد النساء على حرام مطلقا، يعني في رمضان وفي غيره، إن الرجل لا يجد أن يرى المرأة عارية كاشفة متبرجة فاتنة، هذا حرام في رمضان وفي غيره، ولكن في رمضان أشد حرمة. تقدم في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل بكره والجهل فليس له حاجة يضع طعامه وشرابه. الذين يشاهدون المسلسلات مرتكبون لآثام متعددة من رؤية النساء المتبرجات ومن تضيع الوقت فيما حرم الله ومن استماع النغمات الموسيقية من وجود الحب والغرام في هذه المسلسلات. وقد تكون في بعض المسلسلات أشياء تحارب الشريعة يوجد في بعض الألفاظ الشركية كبعض المسلسلات يوجد قسم بغير الله. حقيقة حين نجتهد في إحصاء بعض أو المحرمات في بعض المسلسلات تصل إلى المئات يجب اجتناب ذلك ومطاردة هذه المسلسلات ومحاربتها في رمضان وفي غيره. وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان أئمة السلف يحفظون صيامهم والرجال كانوا يجلسون في المساجد حتى لا يغتابوا أحدا. فكيف بالإنسان الذي يذهب ويأتي بالفساد إلى بيته؟ فهذا الحقيقة غاش لرعيته. يجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار. من يفسد صومه يفسد صوم غيره. وبعض الناس قد يجلس في المسجد ويقرأ القرآن ولكن أدى بالدش أو بالتلفاز إلى أولاده ليفسدهم. فهم يعكفون على التلفاز في الصباح وفي الظهر وفي العصر. فهم يمسكون عن الأكل والشرب وعن الجماع ولكن لا يمسكون عن الغيبة وعن النميمة وعن مشاهدة المحرمات والموبقات. وقد يكون في ذلك تربية سيئة للأولاد من الحب والغرام والتعلق بالنساء والمردان ومن الحلف بغير الله من الاستهزاء بالدين وبالصالحين وبغير ذلك. هذه أمور محرمة يجب مطاردتها وحربها واجتنابها وتحذير الآخرين من ذلك. وهذا من الغزو الفكري لأبناء المسلمين وللفتيات. وأبناء المسلمين يجب أن تكون لهم عندهم حرص وحماية لثوابت الشريعة ولما أمر الله به وانتهاء عما نهى الله عنه. ولا تكون لهم استجابة وسرعة للمحرمات التي يريدها العلمانيون وأبناء العلمان يريدها التغريبيون والمفسدون في الأرض. هذا من المخططات. فإن بعض الناس يشتغل بمتابعة البرامج أو بمطاردة ومشاهدة اللاعبين وهم يطاردون جلدا منفوخا في الليالي ويقضون في ذلك الساعة والساعة والنصف والساعتين لتمتد المباراة إلى أوقات إضافية وغير ذلك. وهذا كله مما حرم الله وما عنه يجب الاجتهاد في البعد عن هذا. الأخ يقول ما حكم المرأة إذا فرغت من عمرتها وأخرت قص شعرها حتى عادت إلى الفندق؟ يقول فنسيت وجامعها زوجها فماذا عليها؟ ولا حرج أن المرأة تؤخر قص الشعر ولا حرج أن المرأة تقص الشعر في مكة أو في جدة أو في الطائف ما بقيت على إحرامها. فإذا نسيت أن تقص شعرها وجامعها زوجها وكان هذا عن نسيان فإن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا ذكرت وجب عليها القص. فإذا ذكرت في حال الجماع يجب عليها النزع. فإذا سكتت وهي قد ذكرت في حال الجماع فتجب عليها الكفارة في قول الجمهور. فإذا ذكرت ونزعت فلا شيء عليه. وإذا لم تذكر إلا بعد الجماع فالصواب من قول العلماء أنه لا شيء عليها في ذلك ويجب عليها المبادرة إلى القص. الله أعلم. نكتفي بهذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.